وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. إذن فعزة الله عن خلقه هي التي ينفذ منها الشيطان. بدليل إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين. إن أنت عايزه ما رضاش هو بناحيته. إذن المسألة مش مصادمة قانون إبليس لقانون الله، المسألة مصادمة إبليس لعزائم البشر. أما الله ما حدش يقدر يتحداه في حال، حدش يقدر يوصل لوقت محدد أبدا. لأن لو ربنا أراد شيء يبقى غصب عنه يحصل برضايا يحصل. إذا فالتحدي من إبليس إنما هو لعزائم البشر، ما بتحداش القدرة. بدليل أنه عزتك هي اللي هتخلينا نمشي وأغوى. وأما المخلصين اللي أنت عايزهم ما قدرش أهوب ناحيتهم. إذا المسألة مش تحدي إبليس للقدر، مش تحدي إبليس لقدرة الله، مش تحدي إبليس لعظمته، تحدي إبليس لنا إحنا. وبعدين قال له إيه كمان حتة تانية؟ بعزتك لأولانهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كمان التخطيط والفن في المعصية. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني اجعل الصراط المستقيم العدل اللي موصل ليه كده واقعد عليه للإغواء، ما جيش على الطريق المعوج، لأن اللي في الطريق المعوج ده مش عايزني. كافر كافر، عاصم عاصم، مريح. يبقى العملية بتاعتي مع مين؟ مع الطائعين. أقعد عند باب المسجد، ما أقعدش على باب الخمارة، لأن اللي رايح بالخمارة دي مش عايزني خالص، مطمن أنا عليه. اللي كفر وانتهى انتهيت المسألة منه. يبقى عملي كله مع مين؟ مع الطائع. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما الإبليس بقى يشوف إنسان شارف الطاعة ومقبل على أحظى شيء في الطاعة وهو الصلاة والقرب من الله والمناجاة، يحاول أن يفسدها. لو كانت عملية سهلة ما كانش يتعرض لها إبليس. يقوم يجي إبليس ساعة الصلاة ويروح حلل مشاكلي كلها، المعادلة اللي كنت بحل يا مش عارف أعملها يجيبها، استايف هيجيبها لي الله. إذن هو لولا أنه علم أن ذلك موقف هو لب الصراط المستقيم ما جاء للإنسان ليفسد عليه تلك الوقت. الجلوة دي عايز يفسدها عليه. إذن فحين يأتي الشيطان ويوسوس ما يزعلش الناس، لأن دي ظاهرة صحية في الإيمان، ظاهرة صحية في الإيمان. بس المهم بقى أنني ما استرسلش عند الخواطر. بمجرد ما يجينا الخواطر أستعيذ بالله من الشيطان، وبعدين أفهمه كده أنني أفأسته، أنت جاي تحلل المشكلة دي، أنا أفأسته في الشيطان، أنا مش عايز المشكلة دي. ما يقفش عند الخاطر، أما مرور الخاطر فيصحمه، إنما ما يقفش عنده. ولذلك أستيقظ مرة حكيت سيدنا أبو حنيفة، جاء له إنسان فقال له يا إمام أنا كان عندي مال وهذا المال أنا دفنته في أرض إنما تهت عنه، ضليت المكان. فضحك الإمام أبو حنيفة وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا هجيب دي علم منين دي علشان أعرف المال أنت كنت دفني فيه؟ المسألة مش علم دي، ولكني سأحتال لك، سأحتال لك. اذهب الليلة، فبعد أن تصلي العشاء توضأ وضوء جديد وضوء قربة كده، وانزل إنك أنت تقف هذه الليلة بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يهديك إلى مكان أحسن. فقال له الكلام ده وصاحبنا سلمه ماشي. في الفجر كده جه الراجل لأبو حنيفة قال له يا إمام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين يدي ربي كما قلت وأنا أصلي، وإذا بي أتذكر أنني وضعت المال في كذا وكنت معلمه كذا والحتة الفلانية كذا. فضحك أبو حنيفة وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسيأتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان الكلب، فهل لا أتممتها شكرا لله؟ قال أفعل إن شاء الله. إذن فإبليس ده نواقص. وحتة ثانية، يبقى ثلاث حاجات: أقسم بعزة الله وذلك قسم عالم به، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط إبليس صحيح، تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه في التخطيط؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديه، يعني من أمام ومن خلفه، طيب، وعن أيمانه، طيب، وعن شمائله. نجد أنه أغفل جهتين، الجهات ستة عندنا، جاب أمام وخلف ويمين وشمال، ما هوبش ناحية مقام العلو ومقام السفل، كأن دول جهتين لا يأتي منهم الشيطان. اللي يستشعر دائما عز المعبودية الأعلى وذل العبودية الأدنى، ويبقى بين الاثنين دول موصول بين ذل عبودية وعز ربوبية، لا يمكن يجي الخطأ. ولذلك راح بعد عن الطريقين دول، قال دول ما ينفعش يا جنة. إذن فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة دعوة من الله لعبده ليكون في حضرته، فهات رب، هات رئيس، هات أبا يحرص على أن يكون ولده أو مرؤوسه معه كل يوم الخمس مرات. ده الواحد منا يمشي في ريقه عشان يلقى رئيس الدولة في عمره مرة واحدة ولا يقدرش عليه. وانت تكرم وسمح يبقى فيه أشياء ايه مقدمات، هتتكلم في ايه، كده، وقلنا يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد موضوع الكلام ده إن رضي. لكن الحق ساعة ما بيدعوك هو اللي داعي، وبعد ذلك لك أن تحدد أنت الزمان وتحدد المكان وتحدد موضوع المناجاة بدون أن يتدخل معك في شيء، لك حرية مطلقة. فبيحدد الزمان أنت، بتحدد المكان أنت، بتحدد موضوع المناجاة أنت. يبقى رب عايز يعملك سيد ولا لا؟ يبقى المفتاح اتنقل لك مفتاح. ولذلك بعض الناس المشرقين المنورين قال إيه؟ حسب نفسي عزا. شوف كلمة حسب نفسي عزا دي، بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين وقت اللي في الوقت اللي أنا عايزه أقابل ربنا، عايزه أقابل ربنا في أي حد. الله أكبر، بقيت في الحضرة واتكلم معاه زي ما أنت عايزه. ولا إذن فالذي يسهو عن مهمة الصلاة في أنها حضور العبد بين يدي ربه، عشان يبقى في خلوة معه، يبقى في جلوة كمان مع مقام صفاته، يقول اللي هو عايزه. قلت أنا مرة هاتوني صنعة من الصناعات تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، اي صنعة وصنعها كده يعمل لها صيانة كل يوم، المهندس يشوفها 5 مرات، الصنعة دي جرالها ايه؟ بالله تخرب؟ تخربش ابدا. انت لما يصب عندك آلة من آلات البشر، صناعات البشر، توديها لصانعها. انت ربنا بقولك تعالى لي كل يوم 5 مرات، وهو صنعة، هو يعمل فيك ايه عشان يعدلك بقى ويعدل تكوينك؟ ده اللي ما نغربش نصل ليه؟ لان الصانع من البشر في الآلة من صناعات البشر مادي مع مادي، فهو يجيب مسمار، يجيب مش عارف ايه، يحط مادي في مادي، انما الحق غيب، علاجه لصنعته غيب ايضا. فلا تصدع، هو عمل ايه في تكوينك؟ هو اداك الرضا ازاي؟ هو اشرف عليك من فوضات ازاي؟ اذا فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تنبه الإنسان إلى أن لحظات الصلاة هي لحظات القرب، لحظات تجلي الحق على الخلق، يوم الإنسان يستغله وينتفع بها ولا يجيبش حاجة تانية وياها، لأن ذلك يعتبر له. ولذلك نكفي قد أفلح المؤمنون، وبعدين قال الذين هم على صلاتهم إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى كل فكر في غير الله وقت الصلاة لغو. في أمور دنياك، أمور دنياك الزمن متسع لها، اللحظة دي انتهيتها وخليك معي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، فكأن لهم شكل الصلاة، إنما موضوع الصلاة مش موجود عندهم، فكأنها مراءة عشان يدخل في الجماعة المسلمة وعلشان يتمتع بالحقوق الإسلامية في المجتمع المسلم، إنما في حقيقة الأمر هو مراء، لأن مدام ما بيأديش موضوع الصلاة يبقى بيأدي شكلها، يبقى ده بيراء المسلم.